بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الحديث 23. نعم أقرأ. الله يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع. رواه مالك وأحمد وأهل السنن الأربع. طيب، هذا الحديث محتوى على أصلين. أحدهما أن المشقة تجلب التيسير، وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته أن هذه الأشياء أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة، لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقوله لأنه علل ذلك بقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين، ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين وأسفل الثوب، وعفي عن يسير طين الشوارع النجس، وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، وأبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة. بارك الله فيك. طيب، المشقة تجلب التيسير، هذا من القواعد العظيمة من قواعد الإسلام التي تندرج تحتها مسائل كثيرة. كلما وجدت مشقة فحينئذ الحكم يكون فيه ميسر، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فالله عز وجل رحمته التي وسعت كل شيء أنزل كتاب رحمة، كما قال جل وعلا: تلك آيات الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وأرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رحمة، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: ما جعلكم في الدين من حرج. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا بالعموم، وهناك أشياء بالخصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال الله في الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالدين يسر، كما في حديث: إن هذا الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فما كان فيه مشقة على الناس فتأتي الأحكام ميسرة، لما حتى لا يتحرجوا، حتى يمكن الإنسان يستقيم على أمر الله بلا حرج، ما يشعر أنه في عليه إثم لأنه ارتكب كذا أو لأنه لا يطيق أن يفعل كذا. لا، متى ما وجدت المشقة فالمشقة تجلب التيسير. من ذلك أخذ من هذا الحديث أن الهرة حيوان يتجول في البيوت ويصعب التحرز منه، يدخل البيوت، لا سيما البيوت المفتوحة. فالله عز وجل يعني خفف على عباده هذه الهرة، قد تباشر بعض النجاسات، قد تأكل بعض القاذورات، قد تطع على بعض الأشياء، ومع ذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الطاهرات. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني أخذ من هذا كل ما كان هكذا من الطوافين فإنه لا ينجس شيئا، لو وطع على ثوب، لو شرب من إناء، كل ذلك تحقيقا لهذه القاعدة العظيمة: المشقة تجلب التيسير. يقول الشيخ: وذلك أصل كبير من أصول الشريعة، من جملته يعني صور لهذه القاعدة، أن هذه الأشياء التي يشق التحرز منها طاهرة، صعب تتحرز من الهرة، لا يجب غسل ما باشرت بفيها أو يدها أو رجلها، لأنه علل ذلك بقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. هذا تعليل، ولذلك هذا التعليل كلما وجدنا شيئا فيه هذه العلة يأخذ الحكم نفسه. ما هو الحكم؟ ليست بنجس. ما هي العلة؟ لأنه يطوف علينا ويدخل في أماكن يصعب التحرز منه. فقالوا: هكذا كل شيء يصعب التحرز منه هذه علة، فمعناه أنه ليس بنجس. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهر، ولكن علله لماذا ليس بنجس: لأن في مشقة لو كان نجسا، وكل ما وطع على مكان تبعناه ونظفنا مكانه، وكل ما شرب من شيء نظفناه، لا شق على الناس ذلك، فصارت هذه العلة. في حكم مذكور حكم الهرة، حكمها أنها ليست بالنجس يعني طاهرة. العلة لأنه من الطوافين عليكم الطوافات، صار كل ما هو من الطوافين في هذه العلة يأخذ الحكم نفسه في الهرة اللي هو أنه ليس من نجس. يقول كما أباح الاستجمار في محل الخارج من السبيلين ومسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين، أيضا من قضى حاجته فإنه يستجمر. والاستجمار هذا كما معلوم استعمال الجمار اللي هي الحصيات هذه أو الحجارة، وهذه معلومة أنها لا تنقي تماما كما ينقي الماء. يعني لو أن الإنسان استجمر بحجارة هل ينقي تماما كما لو يستنجي بالماء؟ الجواب لا، يبقى ماذا؟ يبقى يسير النجاسة، فهذا صعب التحرز منه. الشق جدا واحد يأخذ إيش؟ يأخذ حصات أو يأخذ حجر وينظف مكان الخارج حتى لا يبقى أثر للنجاسة، هذا يحتاج لشق الجلد في مشقة، فإنه لا يمكن أن ينقي هذا الحجر كما ينقي الماء. هل يكتفى به من غير ماء؟ يجوز الاكتفاء به من غير ماء؟ الحمد لله، الجواب يجوز. طيب يصير النجاسة صعب إزالته في مشقة، إذن المشقة تجلب التيسير. كذلك مسح ما أصابته النجاسة من النعلين والخفين، إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهم قدر أو أذى فليمسحهما، لا يشترط أن يذهب ويغسل النعل، يمسحهم بالتراب. إذا مسحهم بالتراب سيبقى شيء من النجاسة يسير، فهذا معفون عنه. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير. يقول وأسفل الثوب، هذا طبعا في حق النساء، المرأة لها أن ترخي ثوبها ذراعا، والرجال يحرم عليهم أن يرخوا ثيابهم إلى أسفل الكعبين، لا حظ للكعبين من الإزار، يجب وجوبا أن يرفع ثوبه فوق الكعبين. طيب لكن حتى لو كان رافع ثوبه قد يصعد مثل مكان سلم أو درج أو بعض الحصى أو بعض فيصيبه شيء يسير، فهذا معفون عنه الحمد لله. قال وعفي عن يسير طين الشوارع النجس، ما يلزمك أنك أنت تمشي الشارع تأكد هذا النجس ولا النجس، لا، الأشياء اليسير هذه كلها الأصل فيها الطهارة. وأبيح الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدم المسفوح، حرم الله عز وجل الدم المسفوح وهو الدم الذي ينزل من الذبيحة بعد ما تذبح، هذا لا يجوز أن يؤكل. أولا هذا فيه نص من القرآن بتحريمه، ثانيا تعافه النفوس السليمة، نفس إنسان سليم إنسان كما يقال طبيعي عادي ما يأكل دمه، ولذلك هذا يكثر من عند السحرة والدجالين والمشعوذين يقول روح اذبح ذبيحة والدم هالناس هذا لا تعال واشرب فيه وحط مثلا الزجاجة ولا بكاسة واشربه والعياذ بالله، هذا حرام. وهذا موجود في الدول الأفريقية عند الوثنيين، عندهم هذا يعني تذبح الذبيحة يحط تحتها كاسة ولا علبة وينزل ويشربون، يقول هذا يقوي الرجل ها ويعطي شجاعة، هذا محرم. طيب لما يذبح الذابح الذبيحة يبقى دم في عروقها ما نظفت تماما، ما يلزم أنه يغسل يغسل يغسل حتى ينقي 100%، حتى وضعها في القدر يطلع الماء الذي يطبخ فيه فيه لون الاحمرار الدم، هذا جائز لأن في مشقة للتحرز منه والمشقة تجلب التيسير. يقول كذلك أبيح ما أصابه فم الكلب من الصيد، الكلب أبيح أن يتخذ كلب صيد ولابد أن يكون معلما، وقالها من فضائل العلم أن صيد الكلب المعلم جائز وصيد الكلب غير معلم حرام، كان شوف فضل العلم حتى الكلب الذي تعلم ها له أحكام في الصيد ما ليست لي الكلب غير متعلم. فإذا مسك الفريسة اللي صادها لصاحبه هو الذي أرسله وذكر اسم الله وأرسله، وكلب متعلم إذا ناداه رجع إذا يعني أرسله انطلق، فيجوز أن تأكل هذه الفريسة وإن كان قد صادها الكلب، ومعروف أن لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا لكن يعفى عن ما علق في الفريسة. قال وما أشبه ذلك مما يجمعه علة واحدة وهي المشقة، إذا متى ما وجدت مشقة فالحكم إيش؟ التيسير. نعم. قال رحمه الله الثاني أن الهرة وما دونها في الخلقة كالفأرة ونحوها طاهرة في الحياة لا ينجس ما باشرته من طعام وشراب وثياب وغيرها. طيب الفأرة ممكن تدخل البيوت وإحنا غير رابعين فيها، هل إذا مشت على السجادة نروح نتابع وين جرتها وروح نقص السجادة؟ الجواب لا. من أين أخذ هذا؟ من حديث الهرة، فقاسوا كل ما هو من الطوافين ويكون حجمها وأصغر أنه ليس بنجس. نعم. ولذلك قال أصحابنا الحيوانات أقسام خمسة. من هم أصحاب الشيخ لما قال أصحابنا؟ ينظر في المتكلم، إذا كان المتكلم أو المؤلف معروف أنه مثلا حنبلي أو حنفي أو شافعي أو مالكي وقال أصحابنا، يقصد من؟ المذهب الذي درسه ها؟ فالشيخ معروف أنه إيش؟ يعني درس المذهب الحنبلي ويخالفه إذا خالف الدليل. فإذا قال مثل الشيخ بن سعدي قال أصحابنا، يعني بذلك من؟ الحنابلة. نعم. أحدها نجس حيا وميتا في ذاته وأجزائه وفضلاته، وذلك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. هذا في مذهب الحنابلة أن من الحيوانات ما هو نجس حيا وميتا، حتى هو حي يرزق يأكل يشرب يتحرك هو نجس بجميع أجزائه، هو نجس وفضلاته نجسة، يقول ذاك كالكلاب والسباع كلها والخنزير ونحوها. هل هذا موضع اتفاق؟ هذا موضع اتفاق؟ الجواب ليس موضع اتفاق، هذا مختلف فيه. طيب، معلوم أن الحديث دل على ماذا؟ الدليل دل على نجاسة لعاب الكلب. لعاب الكلب فيه نص، وهو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، في رواية وعفره الثامن بالتراب، في حديث أولاهن بالتراب. طيب، لكن ما الذي يدل على نجاسة بقية الكلب؟ اللعاب فيه نص، بقية الكلب ما الذي يدل على نجاسته؟ المذهب مذهب الحنابلة أنه نجس. قالوا إذا كان لعابه الذي هو في فمه والفم في الرأس أشرف ما فيه نجس، فكيف بقية بدنه؟ من باب أولى، وأنه أصلا الكلب دائما يلعق بدنه، فإذا كان لعابه نجس وهو أشرف ما فيه برأسه فذيله ورجله من باب أولى. وقال آخرون خالفوا هذا، قال لا ليس بنجس، لأنه لا دليل على نجاسته، والأصل الطهارة في كل شيء، لو كان ثم دليل يدل على نجاسته لقلنا بذلك، هذا قول موجود. قالوا لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مفتح الأبواب وتروح وتدخله الكلاب، فما كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع عيش أين جلست ويغسل المكان، بينما لما بال رجل أعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنب الماء فهريق عليه. قال لك ما كان يفعل هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر أن رأيتم كلب بال في مكان تعال عيش صب ماء مكان. فالقول بعدم نجاسته يعني قول وجيه جدا، لا سيما أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يأتي دليل يدل على النجاسة، كل شيء في الدنيا فهو طاهر وحلال، إلا أن يأتي نص يدل على تحريمه أو على نجاسة. هذه قاعدة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل شيء فهو مباح وهو طاهر، حيث الحل والتحريم هو مباح حلال، من حيث النجاسة والطهارة فهو طاهر، إلا أن يأتي نص ينص على أن الشيء الفلاني حرام أو الشيء الفلاني نجس. طيب لماذا ليس العكس؟ كل شيء حرام إلا ما جاء نص يدل على جوازه، وكل شيء نجس إلا ما جاء نص يدل على طهارته. قال لأن الله أباح لنا أشياء كثيرة، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن حصر المباحات، أن الله أباح لنا كذا وكذا وكذا، ونذكر أنواع النباتات وأنواع الأسماك وأنواع الطيور وأنواع الحيوانات وأنواع الأحجار وأنواع السوائل ما نخلص، أشياء كثيرة وتخرج بعد الشيء، وتأتي نباتات جديدة وتأتي فواكه جديدة وتأتي خضروات جديدة، فلا يمكن حصر المباحات كلها، الله سخر لنا أشياء كثيرة وأباح لنا الله أشياء كثيرة، لكن المحرمات يمكن حصرها فالخنزير حرام، الميتة حرام، كل ذي ناب حرام، كل ذي مخلب حرام، يعني ممكن تحديدها. كذلك الطهارة والنجاسة، كم شيء طاهر سخر لنا؟ ما في السماوات ما في الأرض، كل شيء طاهر، النجاسات محدودة، بول آدمي، غائطه، الميتة، دم الحيض، على من قال بنجاسة الكلب والخنزير، يعني الشغلات الشائش إخوان محدودة يمكن تحديدها. السباع قاسوا على الكلب، قالوا أن السباع بما أنها محرمة يحرم أكل كل ذي ناب، إذن كما أنه يحرم إذن هو نجس. دليل؟ لا دليل، إلا أنه قياس على الكلب وكونه محرم، لكن كون الشيء محرم يكون نجسا ليس بالضرورة. بدليل أموال الربا إيش حكمها؟ حرام. هل هي نجسة؟ لا. الأصنام، الأزلام، هذه شركية حرام. التمائم تعليقها حرام، لكن هل هي نجسة؟ لا. الرشوة حرام لك ليست نجسة. فالتعليل بأن ما كان حراما فهو نجس هذه علة لا تستقيم، إلا كما يقال ضعيفة. طيب، الخنزير يقال فيه ما قيل في الكلب، ما في ما يدل على نجاسته، صحيح أنه حرام لكن ما ادعى أنه نجس، ما في دليل. لكن الحمد لله يعني بلادنا ما فيها خنازير، والله معافينا، الخنزير محرم عندنا لكنه متوفر جدا في بلاد المسلمين فضلا عن بلاد الكفار، وذاك المسلمون في بلادهم في خنازير غير بلادنا هذه الحمد لله. كذلك يسافرون إلى بلاد الغرب، فالمسلم يحترز من هذا الخنزير تماما، سواء حيا أو ميتا أو مذبوحا أو الآخرة، فهو خبيث محرم. الثاني ما كان طاهرا في الحياة نجسا بعد الممات، وذلك كالهرة وما دونها في الخلقة، ولا تحله الذكاة ولا غيرها. ما كان طاهرا في الحياة يعني هو حي طاهر، لكن إذا مات صار نجسا، وذاك كالهرة وما دونها في الخلقة، كالفأرة لو وقعت في السمن مثلا أو في الماء أو في أي ميتة تنجسه، صحيح وهي صغيرة تلف وحية تركض ما هي نجسة، لكن إذا كانت ميتة فتكون نجسة. ولا تحله الذكاة ولا غيرها، يعني لو أن إنسان أخذ هرة ما يبي أكلها بس بسم الله الله أكبر حللها وذكاها أيضا تبقى نجسة، لأن أصلا لا تؤكل لا تذكى. نعم. الثالث ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ولكنه لا يحل أكله، وذلك كالحشرات التي لا دم لها سائل. ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات، مثل الحشرات هذه الديدان، هذه طاهرة سواء وجدت دود في التمر حي ولا ميت، حي يلبث ولا ميت طاهر. ها؟ ولا يحل أكله، ما يجوز أن تأكل الديدان، إذا ما يجوز تأكلها، لكن انتبه يجوز أكلها تبعا لا استغلالا، وهذه من القواعد، يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا. يضربون المثل بالديدان تكون في الفاكهة أو في التمر ونحوه، ما يجوز واحد إيش يجمع له ديدان ويأكل ديدان، هذا ما يجوز. لكن لو أكل تمر في ديدان يجوز أو لا يجوز؟ يعني بعض الناس يفتح كل تمرة ويفحصها وكذا وشاف دودة ما يقدر يأكل، بعض الناس لا عادي، ها يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. يضرب مثل آخر لقاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا، بيع الحمل، بيع الحمل لو إنسان جايب شات ولا بقرة ولا ناقة حامل، كم تبيع اللي في بطنها؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا مجهول. لكن لو أتى إنسان بناقة حامل تبيعني إياها هي حامل، ها يجوز اشتريها أو لا يجوز؟ هو شرى الناقة والجنين في بطنها تابع لها، فيجوز تبعا ما لا يجوز استغلالا. طيب لو أن هذا الجنين اللي في بطن رفع سعر الناقة لأنها حامل ارتفع سعرها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما الذي لا يجوز؟ الجنين وحده، متى ما ولدته حيا مستقرا جاز بيعه، لكن تشتري في البطن والحد لما خرج ما يجوز. فالحشرات هذه ونحوها طاهرة، طاهرة سواء حية أو ميتة، ذباب النمل كذا كل هذا طاهر. نعم. الرابع ما كان طاهرا في الحياة وبعد الذكاء، وذلك كالحيوانات المباح أكلها كبهيمة الأنعام ونحوها. لاحظ بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم هذه طاهرة وهي حية، وطاهرة إذا ذكت، إذا ذكيت، يعني لو إنسان لقى الشاة ميتة هذه نجسة. شاة حية طاهرة، مس على ظهرها، مبسوط فيها، ذبحها بسم الله الله أكبر، ذكاها ذكاة شرعية، أيضا طاهرة، هي طاهرة في حياتها وطاهرة بعد الذكاة. نجسة متى؟ إذا كان ميتا. نعم. الخامس، ما كان طاهرا في الحياة وبعد الممات ذكي أو لم يذك وهو حلال، وذلك كحيوانات البحر كلها والجراد. أصلا يعني حيوانات البحر، أسماك هذه، حيتان، لا تذك، هو الطهور ماء والحل ميتته، وحديث المشهور حلت لنا ميتتان، فهذا طاهر سواء حي ولا ميت، لأن أصلا لا يذكى. نعم. واستدل كثير من أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بطهارة الصبيان وطهارة أفواههم ولو بعدما أصابتها النجاسة، وكذلك طهارة ريق الحمار والبغل وعرقه وشعره، وأين مشقة الهر من مشقة الحمار والبغل؟ أي أكثر؟ مشقة الحمار والبغل، يعني لو الإنسان يشتغل على الحمار والبغل، هاي يحكد عليه وراك هاي صيبة عرق، صيبة لعاب، هاي ليس بنجس. النجس من الحمار ماذا؟ روث الحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بروثة، روثة حمار ليستنج بها فألقاها، قال إنها ركس. نعم. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يركبهما هو وأصحابه، ولم يكونوا يتوقون منها ما ذكرنا، وهذا هو الصواب. ما يتوقع منها ما ذكرنا يعني عرقه وشعره ولعابه، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا كان هو يفعل ذلك. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر، الحمر في لحوم الحمر يوم خيبر إنها رجس. ما الفرق بين حمر وحمر؟ حمر جمع أحمر، حمر جمع حمار، قال الله عز وجل كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسوة يعني جمع حمار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يعني النياق أيش الحمراء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في لحوم الحمر يوم خيبر إنها رجس، أي لحمها رجس نجس حرام أكله، حرام أكله. كانت في القدور تطبخ، فنادى فيهم أن إيش، أنها حرام، أنها رجس، فأكفيت هذه القدور وما فيها. نعم. وأما ريقها وعرقها وشعرها فلم ينهى عنه ولم يتوقه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان مما تعم به البلوى، كل الناس عندهم حمير ويركبونه، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه توقى من هذا، من عرقها ومن شعرها ومن لعابها، ولا أمر بذلك، والأصل أن كل شيء طاهر، هذه قاعدة، الأصل كل شيء حلال والأصل كل شيء طاهر، إلا ما جاء الدليل ونص على تحريمه أو نص على نجاسته. نعم. وأما الكلاب فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما ولغت فيه 7 مرات، إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، وفي حديث وعفره 8 بالتراب، وفي حديث إحداهن بالتراب وأولاهن بالتراب، فما العمل؟ ما العمل؟ ننظر، إحداهن في التراب هل ينافي أولاهن في التراب؟ هل في منافات؟ لا منافات، فإحداهن ينطبق على أي غسلة تعتبر إحداهن، فلا منافات بين إحداهن وأولاهن، لكن لظاهره المنافات عفروه 8 بالتراب، تارة يقول إيش أولاهن بالتراب، وتارة يقول عفروه 8 بالتراب، هل في إشكال في ظاهره؟ والحق أنه لا إشكال، لأن المقصود بالثامنة يعني هي تمام العدد تكون ثامنة، وليس بالضرورة ثامنة إيش ترتيبها يكون ثامنا. وأضرب لكم مثال على ذلك، أنتم الآن لو 3 كنتوا في سفر، واحد قال ها وين ثالثكم، أي ثالثكم أنتم 3، هذا يعتبر ثالثهم، وهذا ثالثهم، وهذا ثالثهم، فكل واحد يتم العدد الثالث يعتبر الثالث، وين ثالثكم؟ لو جاء هذان الاثنان قيل عن هذا ثالثهم، ولو جاء الاثنان صار هذا ثالثهم، ولو جاء هذا الاثنان صار هذا ثالثهم. فعثروه الثامنة بالتراب. الثامنة أي غصة من الغصتات هذه تعتبر ثامنة بالنسبة للعدد. فصار المعتمد الآن كيف؟ ماذا نفعل عندما يشرب الكلب في الإناء؟ إذا ولغ الكلب, وفي حديث إذا شرب, ففسر شرب يعني ولغ, ولغ يعني معناها شرب. فماذا نفعل حينئذ؟ أولاهن إحداهن عثره الثامنة. ماذا نفعل أول شيء؟ ها, أول غسلة في التراب ثم سبع غسلات. واضح؟ بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.